قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله رضي الله عنه يقول لعن الله المتوشمات والمتنمصات. عن سليمان الأعمش. عن سليمان الأعمش عن إبراهيم. نعم. قال كان عبد الله رضي الله عنه يقول لعن الله المتوشمات والمتنمصات والمتفلجات. ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا منقطع لكن يكفي الحاجة الصحيحة. إبراهيم ما أدرك المسعود ما سمع المسعود. طيب النخعي. النخعي ما سمع إنما سمع من أصحاب عبد الله. سمع من أصحابه رضي الله عنه من علقمة والأسود. نعم. نعم. بين الحاجبين مهم من الحاجبين لكن إذا تركته احتياط ولا ليس من الحاجبين الذي يظهرنا ما بين الحاجبين فاصلا بينهما لا حرج في إزالته. نعم نعم نمس الحاجبين لا نعم والوشم كذلك عام لا يشم الرجل والمرأة هذا اللي قبل الإسلام توبة تفهم ما قبلها الحمد لله إذا استطاع يزيل لا بأس إذا كما في مشقة يزيل. نعم ما يجوز الوصل منزل أطلق. نعم. التزعفر. أخبرنا إسحاق وإبراهيم عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. حدثنا. أخبرنا إسحاق وإبراهيم عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. أخبرنا محمد بن أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم. تخريج شعيب أمجد حاضر. أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة الأنصاري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزعفر الرجل جلده. جلده. جلده. نعم. صلى الله إليك. أحد الإخوة الحاضرين يسأل يقول الوالدة فيها شيء من الوشم قد فعلته وهي صغيرة وجاهلة بالحكم وبعد أن كبرت حاولت إزالته فحصل لها بعض الضرر. لا يلزمها إزالته إذا كان يضرها لا. يعفو الله عما سلف. أما إذا تيسر بدون مضرة لا بأس. نعم. صلى الله عليه الزعفر نهى أن يزعفر الرجل جلده مفهوم أن الثياب لا بأس. حدث أجل السلام الثاني. أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة الأنصاري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزعفر الرجل جلده. ظاهر السلام الأول أصح لا بأس لكن جاء عن ابن عمر كان يستعمل الصفرة ويتزاهر لعل مراده رضي الله عنه فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني في اللحية خاصة وهذا في جلد كل عموم وجلد يعني هذا يختص بالنساء تكلم حش عليه قوله أن يزعفر الرجل جلده صريح في أن المنهي عنه هو استعمال الزعفران في البدن. نعم. هو صريح في أن المنهي عنه هو استعمال الزعفران في البدن. بس اللفظ الأول أن يتزعفر الرجال. الأول نهى أن يتزعفر الرجل. الأول. أخبرنا إسحاق وإبراهيم عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه. هذا آثار الشيخ. الثاني. أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة الأنصاري عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه. الأول أن يستعفر الرجل بس وهذا تصريف جلدة. نعم. يحمل ما ورد من عمر في التزعفر لعل المراد بين في اللحية خاصة ما ورد من فعل ابن عمر كان النبي صفر لحيته لعل هذا يكون جمعا بينهما. نعم. سبق أحسن لك يكون جمعا بينهما. نعم. بدل يكون يزعفر بدنه أو ثيابه. نعم. تصفير اللحية كالنساء. نعم. تصفير اللحية أحسن لك. نعم. أقول تصفير اللحية سواء كان بزعفران أو بغير زعفران هذا ظاهر نص ابن عمر أقول ظاهر ما ذكره ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو عموم قول صلى الله عليه وسلم غير هذا الشيء واجتنبوا السواد لأن عمومه يقتضي هذا لكن يغير بالحناء وبالزعفران أو غيره يكون مستثنى من قول أن نهى الرجل عن التزعفر. طيب ما هو طيب أحسن الله لك. الزعفران طيب. نعم. أقول الزعفران طيب يعني نوع من الطيب. نعم. لا يصبغ بها لحيته يعني. نعم. ولو كان من الطيب. إذا كان مو محرم. نعم. ما يضر. أو إذا كان مو محرم ما يضر. صحيح. نعم. ما أعلم شيء. أو ما أعلم فعل شيء. من يعني النمس وما وضع الكحل ما أعلم شيء. روح الأحسن غيرك يسود الشعر. أقول يسود الشعر الحواجب. لا كان شيء لا. كان مو بشيء ما يخاف. نعم. لكن لو كان الشعر أشقر وأراد أن تحوله. إذا كان شيء ما يجوز. أما غير الشيء لا بأس. نعم. نعم. لا لا لا حاجبان لا لا يشعر لهما لا الرجل ولا المرأة. نعم. إذا كان مهم سودة لا بأس. صوب بسود نهى النبي يغير الشيء بالسواد. الطيب أخبرنا إسحاق قال أنبأنا وكيع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطيب لم يرده. إيش إيش كان النبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطيب لم يرده. نعم نعم. أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد قال حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. هذه السنة قبله الأول. أيه. أخبرنا إسحاق قال أنبأنا وكيع. نعم. قال حدثنا عزرة بن ثابت. نعم. عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطيب لم يرده. طيب سلام جيد. نعم نعم. بعد ثاني. أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم. قال أنبأني عبد العزيز. أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم. نعم. قال أنبأني عبد الله بن يزيد المقري. شوف عبيد الله بن فضالة عبيد الله بن فضالة تقريب عبيد الله بن فضالة. نعم ابن إبراهيم. نعم. قال أنبأنا عبد الله بن يزيد المقري. نعم. قال حدثنا سعيد. نعم. قال حدثني عبيد الله بن أبي جعفر. نعم. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. الله كله في الآخر ريحان. نعم كلها طيب. نعم نعم. ظهر الحديث العموم. ظهر الحديث العموم يقبله ويعطي من شاء. وإذا كان يرى أنه يكافئ يكافئه يضع في يده حسنا يؤثر عليه. إذا كان يعتذر يبين عذر. نعم نعم نعم. عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي أبو قديد ثقة ثبت من الحادي عشر مات سنة 41 النسائي. طيب جيد سند جيد. من عرض مثل الأخير مثل الأخير من عرض عليه من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. نعم جوات أخرى. نعم صلى الله عليه. بعض كبار السن تسقط حواجبه وتطول هل يقصرها لأنها تؤذي عينيه؟ ظهر الحديث العام أو ظهر الحديث العموم لن ينمصها لكن سيقصرها. نعم قصرها نفس النمس قصها ونمسها كلها معنى متقال زيد قصها جالة. نعم تزيد نعم. الله أعلم. نعم الله الحجي العموم الله الحجي العموم والناس اللي يفتح لهم بويب يجعله أبواب نسأل الله العافية. نعم نعم نعم نعم. سمعت من أحد طلبة العلم أن الإنسان لو أنفق كل ماله في شراء الطيب لما عد مسلما. هل هذا صحيح؟ ما بلغ ما أذكر شيء أو ما أذكر شيء في هذا. الإسراف ما ينبغي في كل شيء. الإسراف ما ينبغي في كل شيء. نعم. نعم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن ابن عجلان عن بكير حاء وأنبأنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا. نعم. الآخر أن مسلم أي امرأة أصابت بخورا فلا تسلم عنها العشاء. صلي على محمد. نعم. أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد قال أخبرتني زينب الثقفية امرأة عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إذا خرجت إلى العشاء فلا إذا خرجت إلى العشاء فلا تمس طيبا. وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيتكن خرجت إلى المسجد فلا تقربن طيبا. نعم. أخبرنا محمد بن هشام بن عيسى قال حدثنا أبو علقمة الفروي عبد الله بن محمد قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بسر بن سعيد عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وذلك لأن الليل أشد فتنة أشد فتنة وأخطر. نعم. وإلا فالأمر عام وبذها الأسواق بالطيب ممنوع. نعم. نعم. ذكر أطيب الطيب. ذكر أطيب الطيب. نعم. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان قال أنبأنا شعبة عن خليد بن جعفر والمستمر عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حشت خاتمها بالمسك فقال وهو أطيب الطيب. حشت حشت خاتمها. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حشت خاتمها بالمسك فقال وهو أطيب الطيب. حدثنا إيش؟ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان قال أنبأنا شعبة عن خليد بن جعفر والمستمر عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن خليد بن جعفر والمستمر عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن غزوان قال أنبأنا شعبة عن خليد بن جعفر والمستمر عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حشت خاتمها بالمسك فقال وهو أطيب الطيب. نعم. شوف خليد بن خليد عن خليد بن جعفر بن جعفر والمستمر بن نعم بس والمستمر شوف خليد بن جعفر والمستمر. نعم. خليد بن جعفر بن الطريف بالدال ولا بالباء؟ خليب ولا خليد؟ بالدال بالباء خليد بالدال آخره دال. نعم. بالدال آخره دال خليد. إيه نعم خليد خليد خاء لام مش يعرفه. نعم. خليد ابن جعفر بن الطريف الحنفي أبو سليمان البصري صدوق لم يثبت أن ابن معين ضعفه من السادسة مسلم والترمذي والنسائي والمستمر. ماشي. لا بأس. أبو نضرة في حديث عائشة أيضا أنه أطيب الطيب مسك. أبو نضرة أحسن. نعم. أبو نضرة من رجال الشافعي لا بأس به. أبو نضرة من المالك لا بأس به. جاء في حديث عائشة الصحيح أن كان طيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أطيب الطيب. هذا مستمر يا شيخ. المستمر بن الريان بالتحتانية الإيادي الزهراني أبو عبد الله البصري ثقة عابد من السادسة مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. واحد بس في شخص آخر إيه؟ المستمر الناجي بالنون والجيم العروقي والد إبراهيم البصري مقبول من السابعة ابن ماجه. طيب. نعم. أيوة والله يكون سنده. نعم. طيب. نعم. لا بأس. نعم. نعم. لكن حصل إليك الخاتم تفوق رائحة المسك ما يمكن يشم الرجال رائحة رغم ما شاء أو يكون هذا من الطيب اليسير ما هو بلازم أنها تعلم تمشي بها عند الرجال مو بلازم في بيتها وعند زوجها. نعم نعم نعم سبق أحسنك سبق الحديث وقد ذكرنا امرأة من بني إسرائيل. إيش سبق الحديث هذا؟ إيش سبق الباب والحديث؟ إيش؟ قال إن امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها بمسك. إيه فقال النبي وهو أطب الطيب. ممكن. نعم اللهم صل على النبي. تحريم لبس الذهب على هذا يكون المسك أهو أطيب شيء أطيب الطيب أعلى شيء على ظاهر ما جاء في هذا في جهات عائشة في الحج لما طيبة النبي قالت إنها أطيب الطيب في دريرة فيها مسك لما طيبة النبي صلى الله عليه وسلم في دريرة حج قبل أن يحرمه بعد حله. تحريم لبس الذهب. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى ويزيد ومعتمر وبشر بن المفضل قالوا حدثنا عبيد الله عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أحل لإناث أمة الحرير والذهب وحرمه على ذكورها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى ويزيد ومعتمر وبشر بن المفضل قالوا حدثنا عبيد الله عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أحل لإناث أمة الحرير والذهب وحرمه على ذكورها. النهي عن لبس خاتم الذهب. أخبرنا وهذا فهم صحيح ويدل على أن الذهب والحرير محرم على الرجال مباح للنساء. نعم أحسن الله. النهي عن لبس خاتم الذهب. أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهيت عن الثوب الأحمر وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع. حدثنا أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهيت عن الثوب الأحمر وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع. صلى الله عليه وسلم. موقوف على ابن عباس عن ابن عباس قال عن ابن عباس قال نهيت قال نهيت عن الثوب الأحمر بس ما رفع ما رفع. يأتي في البعد حديث البعد بعد. أخبرنا يعقوب وإبراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال أخبرني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وأن أقرأ وأن أقرأ القرآن وأنا راكع وعن القسي وعن المعصفر. أخبرنا عيسى بن حماد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع. الآخر وأنا ساجد راكع وساجد. صلى الله عليه النهي عن الآخر من وجه أن أقرأ راكع أو ساجد فأما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فشهد بالله أخرجه مسلم أيضا. صلى الله عليه النهي عن المعصفر خاص بالرجال. نعم النهي خاص بالرجال مثل ما تقدم في عبد الله بن عمر أم أمك أمرتك بهذا. نعم يعني ثياب النساء يعني. نعم من ملابس النساء. نعم الأحمر نصحبه على المتحن الحمرة التخينة التي ما فيها فلط يرى بعض أهل كراهة بذلك جمعا بينه وبين لباس جمعا بينه وبين الحية الدالة على لبس الأحمر. لكن الحديث هذا ظاهر لا بأس به لكن هم مرفوع ما ذكر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله إن صح شيء هو محمول على أحمر يكون فيه مشابهة للنساء أو فيه زيادة يعني صبغ زائد ولا الأحاديث الصحيحة كلها دالة على جواز الأحمر. صلى في الأحمر ولبس الأحمر عليه الصلاة والسلام له قبة حمراء معصر لابس الصحيح معصر أحسن الله يكمل أحمر. نعم ما نبقى بيتشبه ما نبقى متشبه بصفات النساء لباس النساء. نعم. المعصر أحسن الله يكمل أحمر ما يكون أحمر المصفوف بالعصر أصفر العصر خاصة مصفوف بالعصر لكن يكون أحمر ما يكون أحمر ما أظن ما هو خالص أحمر لو أنا في شيء ولعلها من لبس النساء مثل ما قال أمك مرت بهذا من لبس النساء. نعم. ما يحمر قول أنه يتعنى الثوب الأحمر يعني جمع بينهما على أن الأحمر الذي يكون من لبس النساء ومن صفات النساء. نعم. أما إذا كان ليس من لبس النساء ولا يتشبه بالنساء فلا حرج. محل نظر أو محل نظر نقرب والله على منها اللي في تشبه من النساء. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب عن يحيى قال حدثني عمرو بن سعد الفدكي أن نافعا أخبره قال حدثني ابن حنين أن علي رضي الله عنه حدثه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثياب المعصفر وعن خاتم الذهب ولبس القسي وأن أقرأ وأنا راكع. أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن محمد بن إبراهيم حدثه عن ابن حنين عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع: عن لبس ثوب معصفر، وعن التختم بخاتم الذهب، وعن لبس القسية، وأن أقرأ القرآن وأنا راكع. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن موسى على شيء يعني ثلاثة حديث كلها فيه كلها عن النهي عن التختم بالذهب كلها كذا كلها أربعة أسانيد أو كذا أربعة أسانيد النهي عن التختم بالذهب بس ينتهي الباب. إيش بعده؟ بعده صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. غير بعده سم اللهم صل اللهم لا لا مثل ما أخبر النبي وفي النجاشي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. معنى في شيء إذا هذا العلاج مهم للتشبه. نعم. الحمد لله رب العالمين. نعم. معناه إذا كان في تشبه بالنساء من لبس النساء. من لبس النساء والمحمر إذا كان فيه تشبه بالنساء. جمع بين الروايات. نعم. نعم. أخشى يكون للعصف خصوصية محتمل أو يكون مراد بالأحمر مطلقة بأي نوع ولكن يكون إذا كان في تشبه من النساء في وقت آخر. نعم. لا شيء خاف الله عليه إن شاء الله يمشي بالخير إن شاء الله يبشر بالخير إن شاء الله.